وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.